استنكارا لأمريكا وشرذمة الأعمال الكورية الجنوبية ومؤامراتهم المخفية في التقدير العصري لنشط السات، أدلى مؤخرا كل من نائب رئيس اللجنة الدائمة المركزية للجمعية العامة للكوريين في اللبن ورئيس جمعية التوحيد السلمي للكوريين في اللبن ورئيس اللجنة الدائمة المركزية لاتحاد الشباب الكوريين في اللبن بحديث.